عشان لي فداني لي مجروحة ايدي لي ما كنش انا مات عشان لي اللي ما كنت عايش حياتي وكنت في قلب الخطايا مش فرقة معايا في قلب الخطايا مش فرقة معايا تايها مني خطايا ليه انا قاسي ليه قسمنا مجروح عشاننا وما حقسمنا أعطى الحياة وأقمنا ليه مرجعش ليه ليه نبعد